القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم سلام عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. قال النابغة: إن مجنون المتن لم يفهم هذه الفلسفة. فامتعض الآخر وقال: مما حفظناه، وبات يقدح طول الليل فكرته، وفسر الماء بعد الجهد بالماء. فقال النابغة: ويلك يا أبله، أما والله لو كنت نفطويه أو سيبويه لما كنت عندي إلا جحشويه أو بغلويه. لقد كنت أرى الكلام في تلك الفلسفة طريقا نزها جميلا، حفته الأشجار والأزهار عن جانبيه، واندفعت في سوائه تنبيلات الأفكار خاطفة كالبرق. فلما تكلمت أنت انتهينا من سخافتك إلى طريق حجري تقعقع فيه عربات النقل تجرها البغال البطيئة. فقال الآخر وهو يعتذر إليه: ما أردت والله مساءتك، ولو أردتها لقلت وفسر الماء بعد الجهد بالسبرتو، فهذا خطأ. أما تفسير الماء بعد الجهد بالماء فهو صحيح. قال النابغة: ولكنه تفسير مفرط السقوط كتفسير المجانين، فهو يقول إني مجنون. قلت: كلا كلا، إن تفسير المجانين يكون على غير هذا الوجه، كالذي حكاه الجاحظ قال: سمعت رجلا يقول لآخر: ضربنا الساعة زنديقا. قال الآخر: وأي شيء الزنديقا؟ قال: الذي يقطع المزيقا. قال: وكيف علمت أنه يقطع المزيقا؟ قال: رأيته يأكل التين بالخل. وطال بنا المجلس وبالمجنونين، والكلام على أنحائه يندفع من وجه إلى وجه ويمر في معنى إلى معنى. فأردت أن أبلغ به إلى الغاية التي جمعت من أجلها بين هذين المجنونين، بعدما انطلق في القول وانفتح القفل الموضوع على عقل كل منهما. وكان قد مر في الندي بائع روايات مترجمة بوليسية وغرامية ولصوصية، يحمل الرجل منها مزبلة أخلاق أوروبية كاملة لينفضها في نفوس الأحداث من فتياننا وفتياتنا. فقلت لنابغة القرن العشرين: أتقرأ الروايات؟ قال: لا، إلا مرة واحدة ثم لم أعاود، إذ جعلتني الرواية رواية مثلها. قلت: هذا أعجب ما مر بنا منذ اليوم، فكيف صرت رواية؟ قال: أنتم لا تعرفون طبيعة النوابغ، إذ ليس لكم حسهم المرهف ولا طبعهم المستحكم ولا خصائصهم الغيبية ولا خواطرهم المتعلقة بما فوق الطبيعة. قلت: نعم أعرف ذلك، وما من نابغة إلا وهو بين عالمين، على طرف مما هنا وطرف مما هناك، فهو خراج ولاج بين العالمين، وله نفس مركبة تركيبها على نواميس معروفة وأخرى مجهولة، فهي تأخذ من الظاهر والباطن معا، ويحصرها المكان مرة ويفلتها مرة، وتكون أحيانا في زمان الأرض وأحيانا في زمن الكواكب من القمر فصاعدا. ولكن فقطع علي وقال: أضف إلى ذلك أن هذه العقول التي تحصر من يسمونهم العقلاء في الزمان والمكان لا توجد أهلها إلا الهموم والأحزان والمطامع السافلة والأفعال الدنيئة، فإنهم يعيشون فوق التراب. قلت: نعم، وإذا عاشوا فوق التراب فباضطرار أن تكون معاني التراب فوقهم وتحتهم ومن حولهم وبين أيديهم، فليس يقطعون على هذه الأرض إلا عمرا ترابيا في كل معانيه. ولكن قال: وزد على ذلك أنهم مقيدون تقييد المجانين، ولأن حبالهم وسلاسلهم عقلية غير منظورة، وبتغليلهم تغليل المجانين يسمون أنفسهم عقلاء، وأعقلهم أثقلهم قيودا، وهذا من الغرابة كما ترى. قلت: نعم، أما العقلاء بحقيقة العقل فهم الذين يضحكون على هؤلاء ويسخرون منهم، إذ كانوا في حال كحال المنطلق من المقيد، وفي موضع كموضع المعافى من المبتلى. ولكن قال: وفوق هذا وذاك إنهم لا يملكون السعادة، إذ ليس لهم العقل الضاحك الساخر العابث الذي خص به النوابغ، وكان الأوحد فيه نابغة القرن العشرين. قلت: نعم نعم، وإذا ملكوا السعادة لم يشعروا بها، أما النوابغ فقد لا يملكونها، ولكن لا يفوتهم الشعور بها أبدا، فيجيئهم الفرح من أسبابه ومن غير أسبابه ما دام لهم العقل الضاحك الساخر العابث الذي دأبه أبدا أن ينسى ليضحك، ولا قانون له إلا إرادة صاحبه على مشيئة صاحبه لمنفعة صاحبه. ولكن قال: والذي هو أهم من كل ما سبق أن أعظم خصائص هذا العقل الضاحك الساخر العابث أن يطرد عن صاحبه ما لا يحب، ويجنبه أن يخسر شيئا من نفسه، فهو لذلك يجعل حسابه مع الأشياء حسابا يهوديا لا بد فيه من ربح 50%. قلت: نعم، وهو دائما كالطفل، وما أظرف بلاهة الطفل وما أجداها عليه، إذ يضع بلاهته دائما في أرواح الأشياء وأسرارها، فتخرج بلهاء مثله، وتنقلب له الدنيا كأنها أم تضاحك ابنها وتلاعبه. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب، مع تحيات طارق عبد الله.